الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم رسالة متداولة فيما معناه. يقول: طالب في المتوسطة سأل المعلم ما معنى قول الله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول: فكتب زميلي: كل شاة معلقة بظلفها. يقول: هل هذا يعتبر من الاستهزاء بالقرآن أم أنه جائز؟ الحمد لله رب العالمين. أولا، ليس تفسير الآية على ما يتبادر لذهن بعض الناس ممن لا يعرف حقيقة مقصود الله عز وجل فيها، فإن المقصود من ذلك أنكم إذا قمتم بما أوجب الله عليكم من أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر ثم لم يمتثلوا ما تأمرونهم به من المعروف أو لم ينتهوا عما تنهونهم عنه من المنكر فإنكم لا تحاسبون حينئذ على ما يفعلونه، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الله عز وجل يقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فضلال غيرنا لا يضرنا إذا اهتدينا، وتركنا للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر هذا ضلال وليس بهداية. فنحن لا نوصف بأننا مهتدون إلا إذا قمنا بمقتضى الشرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه فيما يروى عنه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، وإلا ليضربن الله عز وجل قلوب بعضكم ببعض ولا يلعننكم كما لعنهم. يقصد بني إسرائيل في قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فليس معنى الآية أن نترك الناس لا نأمرهم بالمعروف ولا ننهاهم عن المنكر ثم لا يضرنا فعلهم ذلك، بل المجتمع سوف يهلك إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ضال وليس بمهتد، فلا يتوفر فيه الشرط المذكور في الآية في قوله: إذا اهتديتم. لكن إذا قام المجتمع بواجب الأمر بالمعروف وبواجب النهي عن المنكر ثم لم يمتثل تارك المعروف ولا فاعل المنكر ما نأمرهم به أو ننهاهم عنه، فإن عدم امتثالهم لا يضرنا ولا يضر مجتمعنا بإذن الله، لأننا اهتدينا. فلا يضرنا من ضل إذا لم يستجب لنصيحتنا وأمرنا ونهينا، لكن أن نعطل الأمر والنهي ونترك الحابل والنابل ونترك صاحب المنكر لا ننكر عليه ثم نقول بعد ذلك لا يضرنا ظلمه ولا جرمه ولا منكره، فهذا لا يقصده الله عز وجل في هذه الآية. فإذا لا يضرنا من ضل إذا قمنا بواجب أمره بالمعروف وردعه عن ضلاله ونهيه عن منكره. وأما قول القائل: كل شاة معلقة بظلفها، فهذا جهل وحماقة، لا ينبغي حمل كلام الله عز وجل على مثل هذا المعنى، لأنه معنى باطل في ذاته. والواجب على من قاله أن يتقي الله وأن لا يعود لمثل هذا التفسير بالجهل وتبيين مراد الله بمثل هذه الألفاظ التي لا تنبغي، والله أعلم.